فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الضمير هو عائد على رب العالمين سبحانه وتعالى الذي صرح باسمه العظيم في أول السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب فقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب تقديره الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي أنزل عليك الكتاب سبحانه وتعالى والكتاب قلنا اسم جنس أطلق أو غلب على القرآن الكريم لأنه الكتاب الكامل المهيمن على ما بين يديه من الكتب ولذلك سمى القرآن كتابا وصرح بالكتب الأخرى فقال وأنزل التوراة والإنجيل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أي من الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصله فالأصل في الكتاب الإحكام منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصله وأخر متشابهات متشابهات في اللفظ ومختلفات في المعنى وهكذا جعل الله تعالى الآيات قسمين محكمات ومتشابهات وقد جعل الله تبارك وتعالى الكتاب كله محكما كما جعله كله متشابها جعله كله محكما كما في قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم والقرآن الحكيم كتاب أحكمت آياته فجعل القرآن كله محكما والإحكام هنا المراد به كون القرآن فصيح الألفاظ صحيح المعاني وكل كلام في الفصاحة والبلاغة مهما بلغ فهو دون القرآن الكريم وجعله كله متشابها فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها والمراد بكونه كله متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والبلاغة والفصاحة والإحكام، فلا تناقض بينها ولا تعارض، كما قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا جعل الله تبارك وتعالى القرآن كله محكما، وجعله كله متشابها، وهنا جعله قسمين: محكما ومتشابها. فما المراد بالمحكم والمتشابه هنا؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أصح أقوال العلماء وأرجحها في بيان المحكم والمتشابه أن المحكم هو الذي لا يحتاج إلى الرجوع لغيره لفهم معناه. المحكم هو الذي لا يحتاج إلى الرجوع إلى غيره لفهم معناه. قل هو الله أحد، لفظ محكم واضح المعنى واضح البيان، لا يحتاج إلى غيره حتى يعرف المراد منه. والمتشابه هو ما يحتاج إلى غيره لمعرفة معناه المراد منه. المتشابه ما يحتمل أكثر من معنى، فما المعنى المراد يحتاج إلى الرجوع إلى المحكم حتى يعرف المراد بهذا الايه المتشابه. فقوله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا متشابه. هذا متشابه لماذا؟ لأن بعض الناس قد يتمسك بهذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا فيقول يغفر الله الذنوب جميعا حتى الشرك، ويتمسك بعضهم بها فيقول يغفر الله الذنوب جميعا لمن تاب ومن لم يتب. فقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا متشابه بحاجة إلى الرجوع إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن إيه؟ أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن تمسك بقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال حتى الشرك، نقول اقرأ الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن قال إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب ولمن لم يتب، نقول ارجع إلى قوله تعالى وإني لغفار لمن ايه لمن تاب. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا محكم، وإني لغفار لمن تاب هذا ايه محكم، وأما إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذا ايه متشابه. يبقى المحكم هو الواضح الجلي الظاهر المراد منه الذي لا يحتاج إلى الرجوع إلى غيره لمعرفة المراد منه. والمتشابه ضده هو غير الواضح الدلالة الذي يحتاج إلى الرجوع إلى غيره لمعرفة المراد منه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ده الأصل، وأخر متشابهات. وقد يقول قائل: فلماذا جعل الله تعالى منه ومنه؟ لماذا لم يجعل الله تبارك وتعالى القرآن كله ايه محكما، يعني واضح الدلالة، كل لفظ يفهم المراد منه دون رجوع الى ايه الى غيره؟ لماذا كان في القرآن آيات متشابهات تحتاج إلى الرجوع إلى المحكم حتى يعلم المراد منها؟ قال الزمخشري عفى الله عنه: أراد الله سبحانه وتعالى بذلك أن يحرص كل مؤمن على معرفة المتشابه من القرآن. فالمؤمن يؤمن بأن القرآن كله من الله، المحكم والإيه والمتشابه، لكن هذا المتشابه الذي لا يظهر المرض منه، المؤمن يريد أن يعرف معناه، فهو يعمل فكره وعقله ويطيل النظر والتأمل والتدبر حتى يصل إلى معرفة المراد بالمتشابه، فيعظم أجره ويعظم أجره وثوابه. كما في الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى القليل يعلمه، القليل منهم الراسخون في العلم، العلماء هم الذين يعرفون المتشابهات من الأحكام والمتشابهات من من الآيات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ هو الميل عن الوسطية إلى أحد الطرفين، الميل عن الاستقامة إلى أحد جانبيها. والصراط المستقيم كل من جانبيه مذموم، الصراط المستقيم الغلو والجفاء مذمومان. فالذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الصراط المستقيم، سواء مالوا إلى الغلو أم مالوا إلى التفريط والتقصير فهو كله كله ميل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فأتباع المتشابه أصحاب القلوب الزائغة المائلة عن الحق والهدى والصراط المستقيم، يتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم. الذين في قلوب زيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، كما فعل وفد نجران، وفد نصارى نجران لما أتوا النبي صلى الله وسلم قالوا له: ألست تزعم أن عيسى روح الله وكلمته؟ فهذا اتبعوا ما تشابه منه، اتبعوا ما تشابه منه وتركوا المحكم، مثل قوله تعالى في حقيقة عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقول سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون، وقول تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم، كما فعل وفد نجران لما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تفعل الخوارج، وكما تفعل الخوارج يقولون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقرؤون قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فيقولون في الإمام الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله: هذا قد حكم بغير ما أنزل الله فعدل بالله فهو كافر. ولذلك قال قتادة رحمه الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال قتادة: إن لم يكونوا الحرورية والخوارج فلا أدري من هم. وإنما هذا مثال لما كل الذين في قلوبهم زيغ، وفد نصارى نجران ماذا مثل، والخوارج مثل، وإلا فأهل الزيغ والأهواء كثيرون، كل فرق الضلال، كل الذين في قلوبهم زيغ كل فرق الضلال والإلحاد، يتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم وهو أصل الكتاب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. طب لماذا، لماذا أهل الأهواء يتركون المحكم ويتبعون المتشابه؟ قال ابتغاء الفتنة، عايزين يفتنوا الناس عن دينهم. وودوا لو تكفرون، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ابتغاء الفتنة، يتبعون ما تشابه منه. وهنا نحذر شبابنا وأبناءنا من اتباع القنوات الموجودة على النت باختلافها، قنوات الإلحاد والضلال والإضلال والتشكيك في الدين. لماذا تدخل يا بني على هذه الأماكن؟ أنت ليس عندك علم، تدخل فتقرأ الشبهة وتعجز عن ردها فتستقر في قلبك. إن لم يظهر أثرها عليك اليوم ظهر بعد حين. لا تقرأ هذه الشبهات ولا تتتبعها في أي مكان، لا مقروءة ولا مسموعة. احفظ بصرك واحفظ سمعك واحفظ قلبك عن سماع هذه الشبهات التي يثيرها الذين في قلوب زيغ. وما أكثر ما يتصل الشباب يسألون عن بعض آيات القرآن وبعض أحاديث وبعض أحكام. لماذا يسأل؟ قرأ قرأ ولا يعرف الجواب. تعلم دينك يا بني، طالب العلم فريضة على كل مسلم. تعلم دينك واعرف أصول دينك أولا، تعلم ما فرض الله عليك. العلماء نهوا العلماء عن مجادلة أهل الباطل وأهل الزيغ. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، فكيف بك أنت؟ فغرض أهل الأهواء من اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي وطلب تأويل القرآن، مش التأويل الصحيح، التأويل الفاسد. لأن أهل الأهواء اعتقدوا ثم طلبوا الدليل، أهل الأهواء اعتقدوا ثم طلبوا الايه؟ الدليل. فاعتقدوا عقيدة فعايزين يبرهنوا عليها، فيتبعون القرآن ما تشابه ويجعلون ايه؟ دليلا على عقيدتهم الفاسدة. أما أهل السنة فإنهم يستدلون ثم يعتقدون، يستدلون ثم يعتقدون، فيعتقد بعد ثبوت الحجة، بعد ثبوت الحجة والبرهان والدليل. أما أهل الأهواء اعتقدوا عقيدة فاسدة ثم أرادوا أن يبرهنوا عليها فتتابعوا ما تشابه منه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مخالطتهم ومن مجالستهم، وقد قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وقفان. وأنت تقرأ هذه الآية لك أن تقف هذين الوقفين، الوقف الأول وما يعلم تأويله إلا الله، وتستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولك أن تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. لكن لازم تعرف المعنى علشان لما تقف على الوقف وأنت تعلم معناه. تقف على الوقت وأنت تعلم معناه. وما يعلم تأويله إلا الله. إذا وقفت الوقف الأول وما يعلم تأويله إلا الله، فإن التأويل هنا معناه ما يؤول إليه الأمر في عاقبته ونهايته، ما يؤول إليه الأمر في عاقبته ونهايته. يوسف عليه السلام لما استقبل أهله في مصر ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت إيه هذا تأويل رؤياي اللي شافها من كم سنة فات، ما يقول إليه الأمر في عاقبته ونهايته. ويقول الله تعالى في يوم القيامة هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. التأويل هنا حقيقة الأمر، يوم تقوم الساعة ويرى المكذبون البعث بعين اليقين يقولون كذا وكذا. فالتأويل وهو عاقبة الأمر التي يؤول إليها هذه لا يعلمها إيه إلا الله، هذه لا يعلمها إلا الله. فهنا تقول إيه وما يعلم تأويله إلا الله، وتقف وأنت تفهم هذا المعنى. والتأويل يطلق ويراد به التفسير، التأويل يطلق ويراد به إيه التفسير. ومنه في قصة يوسف عليه السلام في أول السورة قالوا أبيه له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك إيه من تأويل الأحاديث. هذه التأويل هنا معنى إيه التفسير، التأويل معنى إيه التفسير. ومن هدي الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره أنه يقول إيه القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، القول في تأويل قوله تعالى ما جاء في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. التأويل معناه إيه التفسير. فإذا أردت بالتأويل التفسير فإن الله يعلمه والراسخون في العلم إيه يعلمونه، مش كلهم يعلمونه، لا الراسخون في العلم إيه يعلمونه. ولذلك كان ابن عباس يقول أنا من الذين يعلمون تأويله، أنا من الذين يعلمون إيه تأويله، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم فقهه في الدين وعلمه الإيه التأويل. يبقى أدي معنى التأويل ما يؤول إليه الأمر في عاقبته وهذا لا يعلمه إلا الله، يبقى هنا تقف وما يعلم تأويله إلا الله. والتأويل معناه التفسير والراسخون في العلم يعلمونه، يبقى تعطف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، الراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بكتاب ربنا، آمنا بما أنزل علينا ربنا من المحكم والإيه والمتشابه، كل من المحكم والمتشابه كل من إيه من عند ربنا، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما يذكر هذه الحقيقة إلا أولو الألباب السليمة والعقول المستقيمة. ولما كان المتشابه مزلة الأقدام وسبب الضلال والزيغ فقد توجه الراسخون في العلم إلى ربهم يسألونه الثبات على دينهم، ربنا لا تزغ قلوبنا، قلنا الزغ هو الايه هو الميل، الزغ هو الايه الميل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فكراهيتك للنار تجعلك تكره العودة إلى الكفر بعد أن أنقذك الله منه، ولذلك تلح على ربك عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا السؤال من الراسخين في العلم يدل على فقههم، يدل على فقههم وشدة خوفهم من ربهم سبحانه وتعالى، فهم لا يأمنون على إيمانهم، يخافون أن يسلبوا الإيمان بعد إذ هداهم الله إليه، فرجعوا إلى الله تبارك وتعالى الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، لجأوا إليه يسألون والثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك، أتخاف علينا؟ أنت لسه خايف علينا يا رسول الله، احنا بقينا كويسين والحمد لله. قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. فمن فقه المرء أن يخاف على دينه، من فقه المرء أن يخاف على إيمانه، من فقه المرء أن يخاف أن يموت على غير ما عاش عليه. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقسم بالله: ما أمن أحد على إيمانه إلا سلبه عند الموت. كان أبو الدرداء يقسم بالله: ما أمن أحد على إيمانه إلا سلبه عند الموت. ولما احتضر رضي الله عنه جعل يبكي ويقرأ قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولما حضرت أبا سفيان الثوري، لما حضرت سفيان الثوري الوفاة، جعل يبكي بكاء شديدا، فقالوا: أكل هذا خوفا من الذنوب؟ يعني يا سفيان، يعني أنت ذنوبك ياما قوي، عشان كده كل هذا البكاء خوف من الذنوب؟ فأخذ تبنا من الأرض فقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، ولكني أخاف أن أموت على غير ما عشت عليه. لو حد الذنوب رحمة ربنا واسعة، أنا خايف أن أموت على غير ما عشت عليه من التوحيد والإيمان. وكان سهل يقول: العارف المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. المريد الطالب المبتدئ يخاف من الذنوب والمعاصي، العالم المتقدم يخاف من الكفر، ما يخافش من الذنوب. أصل الإنسان مهما كانت ذنوبه لو لقي الله موحدا فأمر إلى الله: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن الشرك كما قلنا إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالخوف من سوء الخاتمة لابد أن يظل ملأ قلب الإنسان حتى يخرج من الدنيا على الإيمان، حتى يخرج من الدنيا على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم إن من فقه الراسخين في العلم الدعوة الثانية: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. كأنهم يقولون: يا ربنا، إننا حين نسألك أن تثبتنا على الإيمان لا نريد بذلك غرضا من أغراض الدنيا، فالدنيا فانية زائلة، إنما نسألك ذلك لما لك أو لما عندك من الرحمة ولما عندك من العذاب، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وفي ذلك اليوم إما عذاب شديد وإما مغفرة ورحمة. فكأنهم يقولون مبينين ما سبب سؤالهم الثبات، لماذا يسألون الله ثبات حتى الممات؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا حتى ننجو من عذابك ونطمع وندخل في رحمتك، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد يوسع على الكافر ويضيق على المؤمن، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. فلما وسع على الكافرين فتنوا وظنوا أن عطاء الله تبارك وتعالى لهم عنوان رضاه، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، حتى إنهم زعموا أنهم أحق بالهدى من الفقراء. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ربنا أعطانا الأموال والأولاد ورفع جاهنا ومنزلتنا، معقول يختص الفقراء يخص الفقراء بالهدى ودين الحق ويضلنا؟ لا أبدا، أعطانا الدنيا يعطينا الدين، وأعطانا الدنيا يعطينا الآخرة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فمساكين أهل الدنيا غرتهم الحياة الدنيا وظنوا أن الله تعالى ما أعطاهم إلا وقد رضي عنهم، ولذلك زعموا أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وأنهم في الآخرة حق بالجنة من الفقراء المستضعفين. فقال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم في الدنيا إذا نزل بهم عذاب الله، ولن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم في الآخرة إذا سيقوا إلى جهنم، وأولئك هم وقود النار حطبها. وأولئك هم وقود النار يعني حطبها. ثم ضرب لهم المثل حتى يعتقدوا ويقلعوا عن اعتقادهم الباطل. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الدأب في الأصل معناه الإدمان في العمل والتعب فيه. الإدمان في الأصل معناه الدأب في الأصل معناه الإدمان، إدمان العمل والتعب فيه، إدمان العمل والتعب فيه. والعرب صرفت هذا المعنى إلى معنى آخر وهو العادة والشأن والحال، العادة والشأن والحال. فالله تعالى قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ثم ضرب لهم مثلا قال كدأب آل فرعون، والمعنى دأبهم في ذلك كدأب إيه؟ كدأب آل فرعون، يعني حالهم وشأنهم في ذلك هو حال فرعون وإيه؟ والذين من قبلهم. كيف كان حال فرعون مع رسل الله؟ فرعون عصى رسول ربه وكذب المرسلين فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فين المال وفين الحاشية وفين الجنود؟ ما أغنى عنه ماله وما إيه وما كسب. وكذلك حال المشركين المعاصرين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعذبهم الله تبارك وتعالى كما عذب فرعون وملأه، ولا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. والله تبارك وتعالى أنجى موسى ومن آمن معه، وكذلك ينجي محمدا ومن آمن معه، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. والذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، ذو الأمم السابقة التي ذكرها الله تعالى قبل فرعون. فحال كفار قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام كحال فرعون ومن قبله، كلهم كذبوا المرسلين فأهلكهم الله وأنجى المرسلين، وكذلك يهلك الله تعالى كفار قريش وينجي محمدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما ذكر إهلاك الأمم السابقة في سورة القمر قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون، توجه بالخطاب إلى كفار قريش، قال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون. دأبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، فكلا أخذ بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والله شديد العقاب. فلما أخبر سبحانه وتعالى أن الكافرين من المشركين ومن اليهود ومن المنافقين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أمر الله تعالى رسوله أن يبشر الكافرين بالهزيمة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، فقال: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا، وهنا وإن كان اللفظ عاما إلا أن المراد به اليهود، ذلك أنهم بعد غزوة بدر تطاولت ألسنتهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين شماتة، يعني حسدا، لما نصر الله تعالى رسوله والمؤمنين في بدر اليهود كده رفعوا رؤوسهم وقالوا: لا يغرن محمدا أنه لقي قوما لا خبرة لهم بالحرب، أما إذا لقينا فسيعلم أننا كذا وكذا. يعني يقول محمد يعني ما ينغرش أنه لقي جماعة من العرب ما عندهمش خبرة بالحروب فغلبهم، أما إذا لقينا محمد نحن اليهود بقى في معركة حيعرف محمد من الحقيقة إذا لقيناه. فقال الله تعالى رسوله: قل للذين كفروا، لليهود الذين قالوا ما قالوا، قل للذين كفروا ستغلبون في الدنيا وتحشرون في الآخرة إلى جهنم. وهذا الحشر مشروط بأن يموتوا على الكفر، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ولكن من مات على كفره فهذا وعيده في الآخرة، قل للذين كفروا ستغلبون في الدنيا وتحشرون إلى جهنم في الآخرة إذا متتم على الكفر وبئس المهاد. ثم ذكر الله لهم دليلا على تحقيق البشرى، كيف يغلب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليهود، اليهود القوة الشديدة، كيف يغلب محمد؟ قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الدليل على صدق هذه البشارة معشر يهود أنكم ستغلبون ما كان يوم بدر، قد كان لكم آية، الآية معناها إيه؟ العلام، الآية معناها إيه؟ العلام. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، ما هما الفئتان؟ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. في كل فئة وصف محذوف، فئة تقاتل في سبيل الله، يبقى فئة إيه؟ فئة مؤمنة تقاتل في إيه؟ في سبيل الله. وأخرى كافرة ولم يذكر في أي سبيل تقاتل، يبقى وأخرى كافرة تقاتل في سبيل إيه؟ الشيطان، كما صرح بذلك ربنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل إيه؟ الطاغوت. يبقى فئة تقاتل في سبيل الله، يبقى وصف الصفة دي اللي بتقاتل في سبيل الله محذوف، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، الكافرة تقاتل في سبيل إيه؟ الشيطان. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. من الرائي ومن المرئي؟ أي الفئتين التي رأت وأي الفئتين التي رؤيت؟ يرونهم، فعل الرؤية من؟ المشركون، المشركون يوم بدر كانوا يرون المؤمنين إيه؟ مثليهم. طب هم المشركين يوم من بدر كانوا كام؟ كانوا ألف. المشركين الألف دول لما بصوا للمؤمنين هما كام؟ 300. شافوا المؤمنين قد إيه؟ 2000. الكفار يوم بدر شافوا المسلمين إيه؟ مثليهم، هم مثليهم، هم 1000، فشافوا المسلمين قدهم إيه؟ 2. يرونهم مثليهم رأي العين، مش خيال، لا حقيقة، يبصوا كده يلاقوا المسلمين في نظرهم 2000. فهنا تصرح الآية بأن الله كثر المؤمنين في أعين الكافرين يوم إيه؟ بدر. طب في الأنفال، قال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا فشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم ذو الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في إيه؟ في أعينهم. يبقى في آل عمران قال أنه كثر المؤمنين في أعين الكافرين، في الأنفال قال قلل هؤلاء وقلل إيه؟ هؤلاء. كيف الجمع بين التقليل والتكثير؟ كيف الجمع بين آية الأنفال وآية آل عمران؟ في بداية اللقاء، في بداية اللقاء قلل الله تعالى كل طائفة في عين الطائفة الأخرى ليجريها على الإيه؟ على اللقاء. المؤمنين لو شافوا الكفار 1000 هيخاف، هيرجعوا، فشافوا الكفار إيه؟ أقل منهم 300، شافوا الكفار 100 فجرأهم على الإيه؟ اللقاء. المشركين نظروا للإيه؟ للمؤمنين، شافوا إيه؟ يجمية كده كونكم، فجرأهم على الإيه؟ على القتال. يبقى قلل هؤلاء وقلل هؤلاء عشان إيه؟ يلتقوا. فلما التقوا كثر المؤمنين في أعنكف الليه علشان يخافوا يقوموا ايه عشان يخافوا يقوموا يهربوا. يبقى بعد ما قللوا فاجترأوا على اللقاء كثر المؤمنين في أعين المشركين فخافوا فولوا لإيه الأدبار فكانت الإيه فكانت الهزيمة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وما النصر إلا من عند الله. النصر بقدر الله عز وجل لا يرتبط بالقلة ولا بالكثرة ولا بالضعف ولا بالإيه بالقوة. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سيغلبون برضو هم إيه وهم ضعفاء برضو سيغلبون هم إيه وهم ضعفاء وما النصر إلا من عند الله. فأنتم يا معشر اليهود احذروا احذروا ما بشركم به رسولنا ستغلبون. والدليل على كده ما كان يوم بدر. يوم بدر كان المسلمين 300 وغير مسلحين وغير مستعدين للقتال. الكفار كانوا 1000 ومسلحين ومستعدين للإيه للقتال، ومع ذلك نصر الله الإيه المؤمنين وهزم الكافرين. فأنتم معشر اليهود مهما كانت كثرتكم ومهما كانت قوتكم الله يقول لكم ستغلبون. ولن يخلف الله إيه وعده، ولن يخلف الله وعده. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.